الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب أنواع الكفر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. باب الشرك بعبادة الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الباب الذي قبل هذا قلنا أن أنواع الكفر أنها خمسة، وكل واحد منها يكفي أن يكون الإنسان خالدا في النار، ولكن هذا من ناحية ما يقع للناس، فهم يختلفون باختلاف مناهجهم وأفكارهم وأعمالهم التي تمنعهم من اتباع الرسل. وإلا الكفر كما يقول العلماء الكفر ملة واحدة، غير أنه أنواع متعددة. فأولها كفر الإباء والاستكبار كما سبق، والثاني كفر التكذيب، يعني أن يكذب الإنسان الرسل بما جاءوا به، وهذا يقول العلماء أنه قليل، لأن الله جل وعلا أيد رسله بالمعجزات التي تدل على صدقهم، فهم وإن كانوا ينكرونه في الظاهر فهم في الباطن يعلمون أنه حق وأنهم جاءوا بالحق، كما أخبر جل وعلا عن فرعون وعن فرعون وقومه. والنوع الثالث كفر الشك والريب، كما في ذكر صاحب الجنة وغيره. فالإنسان إذا شك في أمور الآخرة أو ما جاء به الرسل وتردد فيه فهذا يكون كفرا بالله جل وعلا، كفر أكبر، كما قال جل وعلا في صاحب الجنة، وكذلك في بعض الكفار إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمشركين. فهذا الظن هو ظن الشك والتردد، لهذا صاروا كفارا بذلك. والنوع الرابع كفر الجحود، كما قال جل وعلا: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا قريب من ما قبله ولكنه نوع. والخامس كفر الطاعة، يعني طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بقي نوع آخر وهو الكفر الأصغر، لم يذكر هنا لأنه لا يخرج الإنسان من الدين فهو يخالف هذه الأنواع، وهو كفر النعمة، كون لأن نعم الله جل وعلا يجب أن تشكر ويتقرب بها إلى الله جل وعلا، يعني يستعان بها على طاعته، فإن لم يفعل العبد فهو قد كفر النعمة. وهذا يطلق عليه أنه كفر، ولكنه لا يخرج العبد من الدين الإسلامي. وقد يدخل في هذا المخالفات كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل الذي في وصف الأمة مطلقا، قال ثلاث هن فيهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. في حديث خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح المسلمين قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ وذلك على إثر مطر كان في الليل، فقال إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا معناه نسبة النعمة إلى غير الله، إذا نسبها العبد إلى غير موليها ومسديها يكون به كفر، ولكنه كفر نعمة، وكفر النعمة لا يخرج من الدين الإسلامي. والحديث حديث أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. وحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. هذا يعني أن الكفر قد قضي على العبد وهو في صلب أبيه. وقوله مثلا في صلب أبيه لا يشعر ولا يدري، ولكنه هذا الميثاق الذي أخذه الله على عباده، واختار كثير من المحققين أن هذا هو الذي أشار الله إليه بقوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول: هذه هي الفطرة، وهي التي أخبر بها عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يولد على الفطرة، وفي رواية على الإسلام، يعني أنه قابل لذلك ومريد له، ولكنه يغير ويتغير، وهو الذي يصل إلى الشيء الذي كتب عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعذر إلى الناس، فهو لا يأخذ أحدا ولا يعذبه إلا بعد ما يعذر منه. لهذا يخبر جل وعلا أنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا يجوز أن يقول الإنسان: أنا ما دريت، لأن مقتضى الأمر أن العاقل إذا سمع أن لله رسول أنه يبحث عن الرسالة بنفسه ولا يستمع للناس ماذا يقولون له، لأن الأخبار قد تنقل كذبا وقد تنقل على خلاف الواقع، فلا يجوز له أن يكتفي بهذا، لا بد أن يتأكد، وإلا يكون هو الملوم، لأنه بإمكانه هذا، بإمكان كل أحد. ولهذا جعل الله جل وعلا رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم تستمر إلى يوم القيامة لهذا السبب، لأنه جعل في الناس عقول وجعل لهم آيات تحيط بهم من السماء والأرض والجبال والمطر والسحاب والرياح وغيرها، كلها تدلهم على أن الله هو الخالق لهذه الأشياء وحده. فإذا كان هذا الخالق فقد أرسل الرسل، يجب أن تبحث عن أمر الله وعن نهيه الذي أرسل به رسله، إن لم تفعل لتكون أنت المسؤول عن ذلك. أما قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا حق، فالله بعث الرسول، ولكن ليس معنى ذلك أن الرسول يأتي إلى كل بيت ويخبرهم ويقول أنا الرسول، لأن الله جل وعلا كلفهم بأن يبحثوا عن الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعلوا فقد حق عليهم القول. ثم قال باب الشرك بعبادة الدنيا، يعني أن الإنسان قد يكون عبدا للدنيا ويكون مشركا شركا أكبر. واستدل بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا بلا شك أن هذا من أمور كبيرة، ولا يجوز أن تكون هذه من الأشياء التي تلحق بالكبائر فقط وبالذنوب، لأن الذي ليس له في الآخرة نصيب أنه ليس له إلا النار وأعماله تكون حابطة وباطلة، هذا بلا شك الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من دين الإسلام إذا كان مسلما، أما إذا لم يكن مسلما فهو كفر أصلي. وقوله من كان يريد الحياة الدنيا، الإرادة هي القصد والنية، وعمل الجوارح يتبعها، لأنه لا بد أن تكون هذه مقدمة للعمل، ولا يقع عمل إلا سبقته الإرادة، وهي التي يعبر عنها بالنية. لهذا يذكر الفقهاء أن من شروط الصلاة النية، وكذلك من شروط الوضوء، بل من جميع العبادة، والنية هي الباعث، ولا يلزم أن يكون الإنسان يتلفظ بها ويقول نويت أفعل كذا وكذا، لأن هذا شبه العبث، إن الذي بعثه وقام للشيء هي النية ولو لم يتلفظ بها. لهذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسبب هذا الحديث أن رجلا من أهل مكة خطب امرأة فأبت عليه إلا أن يهاجر، هذه المرأة تسمى أم قيس، فهاجر فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، لأنه هاجر لأجل أن ينكحها. فهذا معناه أن هذا ما ليس له إلا هذا القصد، أن الهجرة أمرها عظيم. فهكذا إذا كان الإنسان يقصد من تعبده ويقصد من أعماله الدنيا، فليس له إلا ما يصيب منها، ولا يصيبه إلا ما قسمه الله له. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية قيدت، هذه الآية التي في سورة هود، لأن قيدتها بما يشاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدت الشيء الذي يعجل والشيء الذي ونفس المتعجل لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فدل على أن هذا أمر عظيم، إذا كان مقصود العبد بتدينه وعبادته الدنيا، أو مثلا حظوظ النفوس كالشهوات غيرها، شهوة البطون أو شهوة الفروج أو غيرها، فهو يعمل لذلك فقط. ولهذا قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني الأعمال التي صنعوها في الدنيا، في الدنيا وحبوطها أنها ليس لها جزاء، يعني ليس لها ثواب، ولا جزاؤها عقاب، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه ليس لله جل وعلا. وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الحرث هو العمل، يعني من كان عمله للآخرة فإن الله يوفقه ويسدده ويزيده خيرا، لأن عمل الصالح من جزائه أن يعمل صالحا، كما يقول السلف: من عمل جزاء السيئة سيئة بعدها، وجزاء الحسنة حسنة بعدها. ويستدلون بهذا على قبول الأعمال، إذا عمل الإنسان عملا مثل حج وإلا عمرة وإلا صوم وإلا جهاد، ثم استمر على هذا العمل أو ازداد عملا آخر غيره، قالوا هذا دليل على القبول، على أن عمله قد قبل. أما إذا جاء بضد ذلك، يعني بسيئات، فهو دليل على أن عمله لم يقبل. لهذا قال: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وقال: نؤته منها، ولا يؤتى كلها، ولكن يعطى منها، ولا يعطى إلا الشيء الذي كتبه الله له وهو في بطن أمه. ثم قال: وما له في الآخرة من نصيب. لا شك الذي ليس له في الآخرة من نصيب هو كافر خارج من الدين الإسلام. والمقصود بالآخرة ما بعد الموت كله، ليس له ثواب وجزاء حسن، وإنما له العقاب. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم والقطيفة والخميصة، نعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. هذا مختصر هذا الحديث، إلا الحديث أطول من كذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، عبد القطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، مغبرة قدمها أشعث رأسه، إلى آخره. فهذا فيه تقسيم العامل، الرجل الذي يعمل، إلى قسمين: قسم هو عبد للدنيا، عبد للدينار والدرهم. الدينار قطعة فضة، قطعة ذهب، والدرهم قطعة فضة، هذا المعلوم كان في عملة تعامل الناس، في الدينار والدرهم، يعني الذهب والفضة. ثم قال: والقطيفة. القطيفة فراش يوطى بالأقدام ويداس ويجلس عليه، والخميصة لباس يلبس، فمعنى ذلك أن هذا يقصد الدنيا فقط، الدراهم والدنانير والملبوسات والمفروشات وغيرها مما يستعمل في الدنيا. ولهذا قال: نعطي، يعني نعطي من الدنيا، مقصوده رضي وعمل، وإن لم يعط سخط وتوقف عن العمل. فهذا يعمل لأجل الدنيا فهو عبد للدنيا، دل على أن الإنسان قد يكون عبدا لما يلبسه ولما يطأه، وقد يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لفرجه. فالعبد كل ما استعبد القلب، فذلك الذي استعبد القلب هو المعبود. ولهذا لهذا المعنى حرمت المسألة، مسألة الناس، لأن المعطي قد يستولي على شيء مما من قلب العبد، والقلب يجب أن يكون سالما لله جل وعلا، فإن لم يكن سالما فيخشى أنه يعذب. ولهذا يقول جل وعلا في الذي يسلم من العذاب: إلا من أتى بقلب سليم، أتى ربه بقلب سليم، سليما من التعلقات ومن الاستعبادات، يجب أن يكون سالما لله جل وعلا. وحقيقة العبد قلبه، والبقية تتبع القلب. فحرمت المسألة لهذا، كما في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني، ثم أتيته فسألته فأعطاني، ثم أتيته فسألته فأعطاني، ثم قال لي: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من قومه من ذوي الحجة يشهدون أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح بين الناس، فهؤلاء هم الذين تجوز لهم الأسلحة. يقول وما عدا ذلك فهي سحت، والسحت هو الحرام، فمستكثر ومستقل. وفي الحديث الآخر إن السائل إن المسألة تأتي يوم القيامة وقد أكلت لحم وجه السائل، ليس على وجهه مزعة لحم، فالسبب هو هذا، حتى لا يكون القلب يتعلق بمخلوق، يجب أن يكون تعلقه وتعبده يكون لله، فهو المنعم على الحقيقة. وقوله إن أعطي رضي يعني أنه مقصوده الدنيا، بخلاف الذي يعمل لله، هذا يكون في الجهاد وفي غيره، فإنه سواء حصل له شيء من أمور الدنيا ولم يحصل لا يتوقف يعمل، لأن عمله لله. ولهذا أثنى على مقابله قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ومعنى كان في الحراسة يعني أنه قام فيها على الوجه المطلوب، وهذين الأمرين من أشق ما يكون في الجهاد، الساقة التي هي خلف الجيش لأن العدو يترصد للضعفاء من خلفهم ويأخذهم، يكون يقوم في هذا المقام يتم القيام حيث يحفظ من أمر بحفظه. والحراسة كذلك، الحراسة في الليل شديدة. ثم يقول في صفة أنه مشغول في هذا الأمر، ما يتفرغ حتى لغسل أقدامه وغسل رأسه وشعث وقدماه مغبرتان، فهو مشغول ينتهز الوقت لا يضيع عليه، يريد أن يتحصل على أفضل الأعمال. ثم ليس له قصد بوجوه الناس وإرضاءهم والتزلف لديهم، ولهذا قال إن استأذن لم يؤذن له، يعني أنه لا يعرف، ليس له مقام أن يتزلف لدى الناس إليهم حتى يعرفونه ويأذنون له إذا استأذن، وإن شفع لم يشفع، يعني من أحد الناس ليس له وجاهة عند الأمراء وعند ذوي السلطة، فهو يعمل لله جل وعلا. أما قوله في الأول إن شئت فلن تقش، تعس وانتكس، تعس يعني سقط على رأسه وانقلب على ظهره، عبارة عن أنه لن يوفق في أعماله، بل سوف تحصل له التعاسة ويحصل له الشقاء. تعس وانتكس يعني أنه سقط ثم انقلب من شدة سقوطه على رأسه. وإذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابته الشوكة لا يجد من يخرجها، عبارة أنه إذا وقع في شدائد لا يخرج منها لأن عمله ليس لله، فالله لا يبالي به إذا هلك في أي واد كان، وتكون أعماله تجر عليه الشقاء لأنه ترك ما خلق له واجتنب عبادة الله حتى يعبد نفسه ويعبد الدراهم والدنانير، فتحصل له التعاسة في الدنيا وفي الآخرة أشد وأبقى، يعني أشد عذابا وأبقى. هذا يدلنا على أن هذا أمر من أعظم الأمور، يجب أن يكون العبد حاميا نفسه أن يقع في مثل هذه الأمور، بأن يجعل عمله خالصا لله جل وعلا وليس لحظوظ النفس ولا للناس. أسئلة. أحسن الله إليك يا شيخ. دخلت أمور الدنيا في الآخرة في هذا الوقت، قد يتولى الإنسان عمل لله ويكون يأخذ عليه أجر، وقد الأمور في أمور الدنيا هذه تنقسم إلى قسمين: أمور عامة للناس لعموم الناس مثل الوظائف، مثل الإمامة، مثل المأذنة، مثل التدريس، مثل وما أشبه ذلك، فهذه اللي يؤخذ عليها ليس أجرة، يؤخذ عليها من بيت المال لمصالح الناس، هذا لا بأس به، ولا يقال هذا أن هذه أمور أخذها لأجل هذه العبادة، لأنه ما عنده استعداد أنه يجلس ويعطل أعماله ويعطل يعني من يقوم عليه حتى يتفرغ لهذا. لو وجد من يتبرع بدون شيء لكان أولى، ولكن لا يوجد، فإذا لم يوجد فلا بد أن يعطى من بيت المال الشيء الذي يكفيه في هذا الشيء، لأن هذا أمر عام للمسلمين عموما، ومثل ذلك القضاء، ومثل ذلك التدريس، ومثل الطب، وكل ما يلزم لعموم الناس، هذا لا يدخل في هذا، وإنما هذا مثلا إنسان يأتي يقول للناس أنا لا أصلي بكم حتى تعطوني أجر، كل واحد يعطيني مثل كذا، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي يكون أخذ أجر، هذا الذي أراد الدنيا. أما هذه لا، هذه بإتمال المسلمين، إتمال المسلمين لمصالحهم، للمصالح، لا يقال أن هذا عمل لأجل الدنيا. ثم كذلك الدراسة، الدراسة قد يكون عليها مكافآت، وقد يكون الإنسان ما يستطيع أنه مثلا يحبس نفسه على الشيء إلا بشيء لا بد من بلغة تبلغ بها، وقد يكون عنده من يقوم عليه ويحتاج إلى أكل وشرب وكسوة ومسكن وغير ذلك، فيعطى الشيء الذي يكفيه من بيت المال. إنما الشيء الذي الممنوع أن يكون مثلا يجاهد لا يريد إلا أن يتحصل على المال فقط، ما يريد أنه يجاهد في سبيل الله، مثل هذا الذي ذكر في الحديث، هذا يجاهد لأجل أن يتحصل على الدنانير والدراهم وما يحصل له من المغانم فقط وليس له. وإلا الله جل وعلا لما ذكر في قصة أحد يعني الصحابة قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولم يعني يكون هؤلاء حبط عملهم، لأن هذا الذي أراد الدنيا هنا جاء تبعا، فالذي بعث على الجهاد هو الجهاد في سبيل الله ومدافعة الكفار وجهادهم، ولكن كون الإنسان مثلا يأخذ من الغنائم ويأخذ له حق، حقنا حقه الله جل وعلا لا في هذا لا غير عليه ولا لوم فيه ولا يكون قادحا في ذلك. إن كان يعني الإنسان إذا كان مثلا قصده يكون ما يريد أن ينقص من أجره في الآخرة شيء، هذا أمر آخر، لأنه كلما غنم الإنسان غنائم ينقص من أجره، لكن ما هو يبطل أجره، إنه ينقص من أجره فقط. واجب أنه التمييز بين الشيء الذي لا يجوز والشيء الجائز، وهذا التمييز ظاهر في شرع الله جل وعلا وفي نصوص المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندك لا هذا يطلق صحيح، ولكن ما هو هذا باب المجاز، لأن هذا الشجرة طلعت تستقبل الشمس تدور مع الشمس، هذا شيء حتى بعض الحيوانات هكذا، لأن الشمس فيها مصالح، فيها الله جل وعلا ما هي بعد ذات، ما هو بعد هي تعبد الله جل وعلا، هذه الناس سموها كذا، إلا ما تعبد الشمس، هي كلام غير صحيح، ما تعبد الشمس.